لطرفه عن جليسه ما يقعد عيونه فاتحها بل ياكلون يناظر هذا ويناظر هذا، لا يناظر محل ما ياكل هو، ما يقعد يطالع على الناس وهم ياكلون، هذا مما يستعاب، ما يستعاب على الانسان ويقعد يناظر للناس ويناظر كيف ياكلون وكيف هذا، ما ينبغي هذا، يغض طرفه عنه. هذا كله من آداب الأكل، الجمل هذه كلها آداب من آداب الأكل. والمسلم يبغي أنه يكون متأدب مؤدب في كل شيء، في كل حركاته وسكنه. وشربه ثلاثا مصا، وكذلك إذا تناول الإناء يشرب، يشرب ثلاث مرات، ما يعبه مثل الحمامة أو مثل الشاي يعب عب مرة، لا يشرب يشرب ثم يبعد الإناء ثم يشرب ثم يشرب ثلاث مرات، هذا الأفضل، هذا الأفضل أن يشربه بثلاثة أنفاس. هذا مص ما يص ما يبلع يجرع جارع كذا، لأنه لا راحت من بهالطريقة هذه تغص، خصوصا إذا تقابلت هي والنفس إذا يمكن يشرق منها. أي نعم. وشرب ثلاثا ويتنفس خارج الإناء، ما يقعد يتنفس في الإناء وهو يشرب، يخرج من أنفه الشيء، يخرج من فمه الشيء، يقدره على نفسه ويقدره على من يشرب بعده، لا يبعد الإناء ويتنفس، هذا أفضل وأمرأ هذا. ويتنفس خارج الإناء، وكره شربه من فم سقاء، يعني يأخذ القربة ويشرب من فمه، أو السقاء يكره من فمه، يكره يمكن فيه حشرة في شيء، فيه عود، فيه يعني شيء مستقدر يدخل عليه، أو ما يدخل عليه هذه، ويكرهها يعني هالصميلة وهالقربة يكرهها من غير. مثل كذلك يأخذ مثلا مثلهن، يعني يأخذ مثل إيش إبريق أو شيء يحطه في فمه يشربه، لا ينبغي هذا. وفي أثناء الطعام، يقول يعني إن حتى شرب الماء أثناء الطعام هذا مكروه، يعني كأنه يعني شربها الطعام هذا يبي إيش يبي حتى يسيغه، حتى يسيغ طعام أكثر من ما أكل بلا عاد. وإذا شرب ناوله الأيمن، إذا شربت عندك ناس عطها الأيمن منهم صغير أو كبير، هذا عط لا تقدم عليه، هذا السن يعني يقدم الأيمن على غيره. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس وكان عن شماله أبو بكر وعمر وعن يمينه ابن عباس، قال استأذن أن أعطيها للشيخ، يقول له استأذن ابن عباس أبو 10 سنوات، قال لا فسقاه خلاص خلاص يلا. الجزاء وبارك في علمه ونفع بعلمه الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم حضور الزفاف الذي فيه العرضة الشعبية التي يستعملون فيها غير الدفوف كالطبل وغيره؟ هو الدف هو الطبل، الدف هو الطبل، هذا هو الطبل، يسمى طبل ويسمى دف ويسمى زير ويسمى دمام، له اسم كثير، هو الطبل هذا. والله يعني هالأشياء هذه يعني فيها سعة، إذا كان لمناسبات زواج، مناسبة قدوم غايب، ختان، نزول بيت، مثل الأشياء هذه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم الحبشة كانوا يلعبون بالمسجد برماحهم وكذا، والجاريتين معنا الطبل وكذا، يعني الأمور فيها سعة. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا كنت مدعوا عند صديق لي، فهل يجوز لي أن أخذ معي والدي أو إخواني أو صاحبي مثلا؟ هذه ترجع للعرف، مثل ما قلنا إذا كان أنه يفرح إذا جبت ابنك أو أخوك أو قريبك أو كذا، وتشوف أنه يستر من هذا تجيبه، وإذا كان لا تشوف أنه ما يرغب كذا فأنت لا تجي، أو استأذن كان عندنا فلان يجي معنا أو ما يجي معنا. أين؟ فضيلة الشيخ، يقول السائل: عند دفن الميت يكون هناك من يمشي ويقف على القبور المجاورة لذلك القبر، فما حكم ذلك علما أنه لا يمكن الدفن إلا بالوقوف على تلك القبور المجاورة؟ وهل يجوز الوقوف على القبور بالأحذية؟ ما يجوز، لكن إذا كان بينهم طرقات، بين قبر وقبر طرقة والأرض خشنة شوك ونحو ذلك لا بأس. وإن كان أما يدعس على القبر أو يقف أو يجلس على قبر هذا إن كان ما هو محرم هو مكروه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن تجلس عليه على جمرة تخلص إلى جسدك أهوى من أنك تجلس على قبر مسلم، إهانة للمسلم، هذه إهانة. الميت لحرمة كحرمة الحي. الله جعل لكم الأرض كفاتا أحياء وأموات، فالقبور هذه مثل بيوت النام مثل بيوت الأحياء، يجب تكريمه وصيانته ويجب احترام أهله، ما يجوز سلم عليهم ويدعى لهم، ما يجوز مثل هذه الأمور. فضيلة الشيخ، يقول السائل: الطفل غير المميز هل يجرد من المخيط حال الإحرام؟ وإذا شق عليه المشي هل يصح أن يحمل أم لا بد أن يأتي بالعمرة ماشيا؟ الصغير الطفل سواء كان ذكر أو أنثى يعمل فيه مثل ما يعمل بالكبار. الصغير يجرد من المخيط ولا يغطى رأسه أبدا، والذي يطيق أنه يعمل من المناسك يعمله، واللي ما يطيق تعمل عنه مثل رمي الجمار يرمى عنه، مثل أما مثل الطواف والسعي يحمل يحمل. فضيلة الشيخ، يقول السائل: في التشهد الثاني من صلاة المغرب مثلا، ما السنة فيه؟ هل يفترش الرجل فيه؟ وما هي أقوال العلماء في ذلك؟ وكذلك لو كانت الصلاة لها تشهد واحد كصلاة الفجر. هذه مسألة الافتراش والتورك بالصلاة، هذه اختلف العلماء فيه، العلماء اختلفوا فيها على حسب الأدلة. مذهب الإمام أبي حنيفة أنه كله افتراش، سواء كان في التشهد الأول أو في التشهد الثاني كله يفترش. والافتراش معناه أنه يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، هذا هو الافتراش، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة. ومذهب الإمام مالك بخلاف ذلك، على العكس من هذا، يرى أن التورك أنه مستحب في التشهد الأول وفي التشهد الثاني، والتورك معناه أنه يضع نفسه على الأرض ويخرج له اليسرى من تحته وينصب اليمنى، هذا هو التورك. ومذهب الإمام الشافعي أن التشهد الأخير كله تورك، سواء كانت الصلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، التشهد الأخير هذا كله تورك. ومذهب الإمام أحمد أنه إذا كانت الصلاة ذات تشهد واحد يعني ركعتين وهو ما فيها إلا افتراش، فإن كانت ذات تشهدين مثل الظهر أو مثل المغرب فإنه يفترش في التشهد الأول ويتورك في التشهد الأخير. وكلهم لهم أدلة، كل الأئمة عندهم أدلة، ولهذا قال ابن جرير يوم ذكر استعرض أقوالهم، قال ابن جرير إن كل السنة سواء افتراش أو سواء تورك، لأن كلها وردت فيها النصوص والأحاديث، فالأمر في السعة، الأمر في السعة، كل ما عمل الإنسان فهو سنة قد وردت فيه السنة الصحيحة. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل اشترى عمارة للاستثمار وعلما بأنها متاجرة أو كذا، ودخلها الصافي في السنة حوالي 100,000 ريال، وأن هذا الدخل يتصرف فيه قبل أن يحول الحول، فكيف يزكى؟ الإنسان إذا كان عنده عمارة خاصة فيها الاستثمار، ما قصد التجارة فيها، ما قصد أنه يجعلها عروض تجارة، فهذه أصلها ورقبتها ما في زكاة، الزكاة في غلتها في ريعها في الأجر. إذا قبضه زكى، إذا قبض هذا الأجر يخرج منه ربع العشر، هذا هو. وأما الرقبة فليس فيها زكاة، فإن كان لا معدة للبيع والشراء فالزكاة في غلتها وفي رقبتها. فضيلة الشيخ، يقول السائل: جئت بالطائرة من الأردن لأداء العمرة، ولم أحرم إلا في جدة، فما حكم ذلك وهل علي كفارة؟ عليه جزاء. إذا كان الإنسان قاصدا للعمرة وتجاوز الميقات وهما أحرم فعليه الجزاء، يذبح ذبيحه ويفرقه ويوزعه على فقراء مكة. فضيلة الشيخ، أسئلة كثيرة ترد عن أداء عمرة أخرى للوالد أو الوالدة بعد أداء العمرة الأولى. جائز إن الإنسان أنه يعتمر عن الأحياء وعن الأموات، جائز إن الإنسان يخرج إلى أدنى الحل ويحرم عنهم ويحرم عن، لكن لا يحرم كل واحد له نسك واحد، ما يجوز يجمع اثنين في نسك واحد، أبوه في نسك وأمه في نسك وأخوه في نسك، كل واحد في نسك واحد. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز الذهاب إلى ما يسمى اليوم بالعرافين والكهان للضرورة، وما حكم من يتردد عليهم؟ ما يجوز الذهاب إلى الكهان والعرافين والمنجمين، ما يجوز. أولا أنهم كذابين، ما عندهم خبر ولا عندهم علم، ما يريدون إلا سلب أموال الناس. الثاني أن الحديث: من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ما يجوز الذهاب إلى هؤلاء الدجاجلة. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما الفرق بين القاعدة والضابط مع ما الفرق بين القاعدة والضابط؟ الفرق بين القاعدة والضابط أن القاعدة تعم أجزاء من العلم كثيرة، يعني مسائل كثيرة، هذه تسمى قاعدة، مثل قوله: اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة تدخل باب الطهارة وباب الصلاة وباب الطواف وباب الحج، وحتى تدخل بالمعاملات تدخل فيها هذه. والضابط لا، الضابط خاص بباب من أبواب العلم فقط، باب من أبواب العلم ما يشمل قواعد كثيرة. فضيلة الشيخ، يقول السائل: لقد قدمت للعمرة وعائلتي معي ومعي طفل عمره 3 سنوات، ولم أجرده من المخيط ولم أنوي عنه بعمرة، وحملته في الطواف والسعي لإتمام عمرتي، فهل علي شيء أو يجب علي نحو الطفل شيء؟ ما يجب على الشيء، الطفل ما هو واجب عليه، ما يجب على الشيء، ما دام أنه لم يحرم ولم يحرم عنه ما في شيء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يستحب رفع اليدين في دعاء القنوت عند صلاة التراويح؟ نعم يستحب، النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في القنوت، لما قنت كان يرفع يديه في القنوت. رفع اليدين عند الدعاء هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بطرق متواترة، أكثر من 60 طريق أن رفع اليدين هذا مستحب عند الدعاء، ولكنه ما هو يعني متواترة اللفظة، تواترة معنى، يعني روي أنه رفع يديه في الاستسقاء ورفع يديه في القنوت، رفع يديه يدعو على فلان وكذا وكذا، فرفع اليدين عند القنوت هذا مستحب وعند الدعاء. وجاء في الحديث أن الله حيي، أن الله جل وعلا حيي، وأنه يستحي أن إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا، يعني خالية، يعني خاليات أنه يعطي، هذا دليل على استحباب رفع اليدين عند الدعاء. فضيلة الشيخ، بعض المسلمين يحضرون لأداء شعائر من شعائر الدين النصراني كالأعياد مثلا، فما حكم ذلك؟ بعض شعائر من شعائر الدين النصراني، من أوله بعض المسلمين يحضرون لأداء شعيرة من شعائر الدين النصراني، فما حكم ذلك؟ ما يجوز للمسلم أنه يحضر مع النصارى أعيادهم أو جنايزهم أو مراسيمهم، ما يجوز، هذا حرام، لا يجوز، ما يجوز يكثر سوادهم، ولا يجوز يعني يهنيهم أو يعزيهم، هذا لا يجوز. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما تعليقكم على من قال إن التهجد لا يكون إلا بعد نوم؟ هذا هو التهجد الناشئة، أن إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، الناشئة ما تكون إلا بعد نوم، إذا نام الإنسان ولو قليل يقال الصلاة التي بعد النوم قال هذه ناشئة ناشئة يعني أنشأها الإنسان أول الليل. وأما هذه يقال صلاة ليل من حين تغرب الشمس حتى يطلع الفجر إذا صلى الإنسان قال هذه صلاة ليل، لكن ما هي الناشئة المذكورة في هذه الآية. فضيلة الشيخ، هل هناك ركعتين خاصة بالإحرام؟ الإحرام ما له ركعتين، ما في النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى ركعتين من أجل الإحرام أبدا، وإنما أحرم بعد فريضة، يحرم بعد فريضة. فالإنسان إذا مثلا توضأ ثم صلى ركعتين وضوء ثم أحرم بعد ذلك يكون هذا عمل طيب حسن، أما أنه يخص الإحرام بركعتين هذا ما ورد في هذا الشيء. فضيلة الشيخ، هل صلاة سنة الوضوء من ذوات الأسباب التي تصلى في أوقات النهي؟ نعم من ذوات الأسباب، سببها الوضوء، هذه ركعتي الوضوء سببها الوضوء. وفيها حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال إني ما دخلت الجنة إلا أسمع خشخشة عليك أمامي، فماذا كنت تعمل؟ قالوا: يا رسول الله إني ما أحدثت إلا توضعت، ولا توضعت إلا صليت ركعتي. قال بهذا، هذا معناه أن الوضوء له ركعتين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم من سعى بين الصفا والمروة أكثر من 7 أشواط بدون قصد؟ إذا كان بدون قصد ما على الشيء، أما أنه يزيد هذا لا يجوز، هذه بدعة. وأما أنه لا ينسى أو يظن أنه يشرع كذا هذا ما فيه شيء، ما عليه شيء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل الإيلاء لابد أن يكون أكثر من 4 أشهر أم لا؟ هذا إيش؟ الإيلاء. الإيلاء. الإيلاء هو أن الإنسان يحلف أنه ما يطع زوجته 4 أشهر فأكثر، هذا الحل، هذا الإيلاء. الإيلاء معناه الحلف، الإلية الحلف. فإذا حلف أنه ما يطع زوجته 4 أشهر فصاعد هذا يجب عليه. إذا طلبت الزوجة يجب عليه أنه إما يفي، بمعنى يرجع، الفي الرجع، أنه يفي يرجع بمعنى أنه يجامعها، أو يطلقها. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، يعفو عنهم هذا الحلف، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما الفرق بين اللقطة في الحرم وفي خارج الحرم؟ في الحرم هذه لقطة الحاج، لقطة الحاج هذه يعني أن الإنسان ما يملكها حتى يسأل عنها دائماً.